الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءة الكتاب منهج السالكين، ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 24 من جماد الأولى لعام 27 و400 ألف، الموافق ليلة 20 من الشهر السادس لعام 26، وما زلنا في باب الجمعة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب أن يخطب على المنبر. اقرأ لي الباب كله. باب صلاة الجمعة: كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوجبا ببناء، ومن شرطها فعلها في وقتها، وأن تكون بقرية، وأن يتقدمها خطبتان. وعن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي لفظ له: كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وقال: إن أقول صلاة الرجل وقصر خطبته فإنه من فطره. رواه مسلم. ويستحب أن يخطب على المنبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، ثم يجلس ويؤذن المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس، ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة، فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بالغاشية، أو بالجمعة والمنافقين. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب، ويلبس أحسن ثيابه، ويبكر إليها. وفي صحيحين: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قلت فصلي ركعتين. متفق عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، تقدم الكلام على بعض أحكام الجمعة، وقلنا أن أحكام كثيرة، واقتصر المؤلف على ما ذكره لأن هذا الكتاب مختصر في الفقه. ووقفنا على قوله رحمه الله تعالى، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قال: ويستحب أن يخطب على منبر. وجه الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكن لم يأمر به، فلو خطب على غير منبر فصحت خطبته وصلاته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة أو جذع شجرة، فجاءت امرأة معها غلام نجار كما في صحيح البخاري حديث جابر، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي غلاما نجارا، فهل يصنع لك المنبر تخطب عليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت. فصنع له المنبر من أعواد من الغابة، يعني نجر له المنبر، وكان له 3 درجات، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ليخطب. يقول جابر بن عبد الله: فصاح الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صاح جذع الجماد هذا صاح. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ يسكته كما يسكت الصبي، وقال: بكى على ما كان يسمع من الذكر، بكى على ما كان يسمع من الذكر. وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب على المنبر وذكر أن الله عز وجل يوم القيامة يضع السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والخلائق على أصبع، والشجر على أصبع، والثرى على أصبع، ويهزهن ويقول: أنا الملك. ف فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يهز يده وهو يذكر هذه العظمة والكبرياء لله تبارك وتعالى، فمال المنبر بالنبي صلى الله عليه وسلم لعظمة ما يسمع المنبر من هذا الموقف العظيم. يضع رب العالمين يوم القيامة السماوات السبع الشداد على أصبع والأراضين على أصبع، يهزهن ويقول أنا الملك. فمال المنبر بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر فقلنا أواقع هو برسول الله؟ فما كان المنبر بأقل من الجذع بتأثره من ذكر الله عز وجل وتعظيما لله تبارك وتعالى. وهذا قبله قال الله عز وجل في كتابه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من ذكر الله من خشية الله، لرأيته خاشعا متصدعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فتأمل لو أنزل الله هذا القرآن، فالقرآن عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر حتى يصل صوته إلى أكبر قدر من المصلين، وحتى يرى، وحتى من الآداب التي ذكرها علماء الآداب أو في كتب الآداب آداب الشرعية أن المستمع يستحب أن ينظر إلى المتكلم، حتى أن المتكلم يرى أن هذا مهتم وواعي لما يقول ومستمع لما يتكلم يعني به عليه. وعلى هذا إذا قام الخطيب فالمستحب من المصلين النظر إليه حتى يكون لك أدعى للاستماع والإنصات والفهم. والأحاديث التي رويت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده ويقول كذا كل ذلك تدل على أنه كانوا ينظرون إليه. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر فإذا أراد أن يسجد رجع القحقرة وسجد في أصل المنبر وقال إنما فعلت ذلك لتعلم صلاتي. إذن هذا البروز حتى يصل الصوت وحتى يرى وحتى يستمع إليه وينصت إليه، فيكون ذلك أدعى للفهم والتذكير. والعلماء يقول يستحب فعل الطاعات استقبال القبلة كالصلوات طبعا والفريضة اشترط لها والنافلة كذلك إلا في سفر على الدابة. قال وكذلك لو جلس إنسان لقراءة القرآن يستحب أن يستقبل القبلة وكل ما فيه طاعة على وجه الاستحباب. قالوا إلا ما جاء فيه الدليل أن لا يستقبل القبلة. إيش مثاله؟ قالوا الخطيب فإنه يستدبر القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر أقبل على الناس فسلم عليهم، قال قبل أن يبدأ بالخطبة وقبل الأذان يقبل عليهم بوجهه ويسلم عليهم عليه الصلاة والسلام، ثم يجلس ويؤذن المؤذن، يؤذن المؤذن كما هو اليوم. هذه السنة متبعة وما زال المسلمون يتناقلونها ويطبقونها والحمد لله، من السنن الحية الظاهرة أنه يسلم ثم يجلس فيقوم يؤذن فيؤذن ثم يقوم فيخطب. وهذا أيضا من الاستحباب أن يكون الخطيب قائما يخطب إيش قائما. هل يجب؟ لا يجب، وإنما يستحب. وجه الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك دون أن يأمر، والوجوب يحتاج إلى أمر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر وإنما فعل، والفعل المجرد عن الأمر يفيد الاستحباب. فلو خطب قاعدا الخطبة صحيحة والصلاة صحيحة، لكن يستحب أن يخطب وهو قائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ولم يأمر بذلك، ولكن كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام. ثم يجلس يعني جلسة يسيرة لتكون الفاصل بين الخطبتين، لأن صلاة الجمعة يخطب الخطيب خطبتين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة. هل يقول الخطيب وأقم الصلاة؟ يقول هذا ليس من السنة، وإنما ينتهي من خطبته دون أن يقول الخطيب أقم الصلاة كما هو مشهور عند البعض، حتى ظن بعض الناس أنها سنة أن الخطيب إذا انتهى من خطبته يقول للمؤذن أقم الصلاة. هذا لا دليل عليه. وقد اشتهر عند بعض الناس أنه يختم ببعض الآيات أو بعض الأدعية ويقتصر عليها ويواظب عليها، كل ذلك مما لا دليل عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. وهذا بالإجماع أن صلاة الجمعة ركعتان وأنها جهرية، لأهمية هذه الصلاة وامتيازها عن بقية الصلوات أنها وإن كانت في النهار إلا أنه إيش؟ يجهر بها بالقراءة. والدليل على أنها ركعتان ما صح وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. معك كاتب ورقة ولا جاي برسل؟ عطني يا وروح. عطى واحد أقرب واحد بس تعالي بعدين. طيب، ما تواتر أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة ركعتين، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعة الأولى يسبح وفي الثانية بالغاشية. فلمسألة قائم عليها الإجماع وتواترت عليها الأدلة وما زال فعل المسلمين، لكن السنة أن يقرأ فيها هاتين السورتين سبح والغاشية، سبح والغاشية. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بهما أيضا في صلاة العيد في هاتين السورتين، أو يقرأ به الجمعة والمنافقين في الركعة الأولى سورة الجمعة والثانية المنافقون. وهذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي ينبغي أن ننبه عليه أنه ليس من السنة أن تحدد سور معينة في غير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلتزم بها، بحيث تجعل لك مثلا على سبيل المثال، وقد لاحظتم هذا في بعض المساجد، ليلة الجمعة صلاة المغرب أو العشاء ماذا يقرؤون فيهما؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة، جاي من مصر الله هذا، ها من مصر، ها. فهذه ليست سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليلة الجمعة يقرأ الإمام يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر، ليس من السنة. السنة أن يقرأ بهما الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة. لو قرأ أحيانا نعم، لكن يجعلها كأنها سنة فيواظب على قراءتها ليلة الجمعة فهذا ما لا دليل عليه. ولذلك هناك أدلة على تخصيص بعض الصلوات ببعض السور. مثالا صلاة الصبح يوم الجمعة، فالسنة أن يقرأ فيهما ماذا؟ السجدة والدهر، كما في الصحيح حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الصبح يوم الجمعة بالسجدة وألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، اللي هو سورة الدهر أو سورة الإنسان. نبه ابن القيم رحمه الله إلى خطأ فعل بعض المصلين أو بعض الأئمة، فماذا يفعل؟ يأتي إلى موضع السجود من سورة السجدة فيقرأ فيه في صلاة الصبح من يوم الجمعة، ويظن أن هذه السورة قرأت من أجل هذا السجود، فيكتفي بأن يقرأ قبلها بآيتين ثلاث وبعدها بآيتين ثلاث ويسجد فيها، ويقرأ أيضا بعضا من سورة الدهر في الركعة الثانية. هذا ليس من السنة. السنة أن يقرأ السجدة كاملة في الركعة الأولى وفي الثانية إيش؟ سورة الإنسان. وليس المقصود هو السجود، ليس المقصود هو السجود. حتى بعض المشايخ يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيها، ثبت أنه قرأ فيها لكن لم يثبت أنه سجد فيها. لكن لو سجد لا بأس، لأنها سجدة تلاوة، ولو ترك أحيانا فلا بأس، لبيان أن ليست المقصود السجدة. لذلك أخطأ أكبر من هذا الخطأ بعض الأئمة، فماذا فعل؟ إذا أراد أن يصلي صلاة الصبح من يوم الجمعة أتى بآيات فيها سجدة غير سورة السجدة، يعني يأتي بآيات فيها سجود تلاوة، إما سورة النجم ولا أقرأ بسم ربك الذي خلق سورة العلق، أو مثلا من آيات من سورة الحج أو نحو ذلك، يأتي بآيات فيها سجدة فيجعلها في أول ركعة من صلاة الصبح يوم الجمعة. لا، هذا خطأ، هذا يقينا ليس من السنة ولا دليل عليه. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم السجود لذاته، وإنما أراد هذه المعاني العظيمة التي اشتملت عليها سورة السجدة وسورة الدهر. لو قرأ في غير هذه السور فلا بأس، وإنما هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل يدل على الاستحباب، ولو فعله أحيانا وترك أحيانا فلا بأس. قال: ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل. علق المؤلف الاغتسال على صلاة الجمعة خلافا لما ذكره بعض الفقهاء، فقال أن الاغتسال ليوم الجمعة، يعني حتى لو اغتسل بعد صلاة الجمعة يعني يوم الجمعة عصرا فيكون قد أتى بهذه السنة. والصحيح أن هذا الغسل إنما هو إيش؟ لمن أراد أن يأتي صلاة الجمعة. لذلك جاءت الحديث كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. إذا أتى يعني إذا أراد أن يأتي، مر معنا هذا، إذا أتى يعني إذا أراد أن يأتي، كما في قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن. وحكم هذا الغسل اختلف فيه العلماء على قولين، منهم من قال بالاستحباب ومنهم من قال بالوجوب، والراجح الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والمراد بالمحتلم يعني البالغ، لا الذي احتلم، وإنما الذي يحصل منه الاحتلام، يعني البالغ، كما تسمى المرأة البالغة ماذا؟ الحائض. فليس مراد التي عليها الحيض، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار. ومعروف أن الحائض لا تصلي أصلا، وإنما مراد لا يقبل الله صلاة المرأة البالغة بغير خمار. وقال: يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة الحائض والكلب الأسود والحمار. فقال: المرأة الحائض يعني المرأة البالغة، فلو مرت امرأة بين يديك وانت تصلي بطلت صلاتك، لو مر بين يديك طفلة صغيرة فصلاتك صحيحة، لكن إذا كانت امرأة بالغة تقطع الصلاة. طيب، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ. وكلمة واجب يعني لازم، معناها الشرعي الاصطلاحي، يعني يلزم غسل الجمعة يلزم، والواجب ما أمر به الشارع، ما أمر الله به ورسوله أمرا لازما، يثاب فاعله امتثالا، ويؤثم ويذم تاركه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، وهو الصحيحين. وكلمة واجب لا تحتمل التأويل. نعم، لو لم يرد في هذه المسألة إلا الأمر بالغسل، فالأمر الأصل أنه يقتضي الوجوب، لكن قد يكون له صوارف تصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب مثلا. لكن كلمة واجب لا تحتمل الصرف. كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب، ونقول: لا، ليس بواجب؟ في الحقيقة هذه محادة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو تأملنا هذا الحديث لوجدناه صريحا في وجوب غسل يوم الجمعة، إذا قال إيش: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ذهب بعض العلم إلى أنه ليس بواجب وأنه مستحب، لما ورد أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل يوم الجمعة، من توضأ يوم الجمعة فبيها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهذا الحديث قالوا صحيح وصريح بأن من توضأ يوم الجمعة فبيها ونعمت، لكن من اغتسل فالغسل أفضل، إلا أن هذا الحديث أقل رتبة من حديث الصحيحين: من أتى الجمعة فليغتسل. وكونه يتوضأ أو كون الغسل أفضل فلا يعني أنه ليس بواجب، كونه أفضل فلا يعني أنه ليس بواجب، استدل بقول الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا لكان خيرا لهم. هل كون الإيمان لأهل الكتاب خيرا لهم يعني إذا لم يؤمنوا فلا بأس، أو يستحب الإيمان، ولا الإيمان واجب؟ الإيمان واجب، فغسل يوم الجمعة أفضل من الوضوء، ولكن لا يعني أنه إيش ليس بواجب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، يعني صحت صلاته، الصلاة صحيحة، والغسل واجب مستقل عن صلاة الجمعة، يعني لو لم يغتسل فصلاته صحيحة، واضح؟ بخلاف لو لم يتوضأ، لو لم يتوضأ لا تصح صلاته، لكن إذا توضأ فصلاته صحيحة، لكن عليه إثم تركه غسل الجمعة إذا كان واجبا على من يقول بوجوبه. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب على المنبر، فدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه فقطع خطبته وتوجه إليه بالكلام، فقال: أي ساعة هذه؟ أسلوب استنكار، استنكر عليه كيف جاي متأخر، أي ساعة هذه؟ فقال: كنت في حاجة أهلي، فما لبثت إلا أن توضأت وجئت للصلاة. فقال عمر: والوضوء؟ ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل؟ فأنكر عليه اكتفاء بالوضوء، وأورد له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر بالغسل يوم الجمعة. هذه الحادثة والحوار الذي حدث أو حصل بين عمر وعثمان رضي الله عنهما استدل به من قال بوجوب الغسل، واستدل به من قال باستحباب الغسل. فما وجه استدلال من استدل به بالوجوب؟ أظن واضح، حيث أن عمر أورد له الحديث وأمره بالغسل وأنكر عليه عدم غسله، لكن وجه الاستحباب نحن قلنا الغسل هذا واجب مستقل عن الصلاة، يعني حتى لو واحد ما اغتسل صلاته صحيحة، بس كيف يدلها الحديث على استحباب الغسل وليس على وجوبه؟ نعم، اكتفاء عثمان بالوضوء، لو كان واجبا لم اكتفى عثمان ايش بالوضوء، فقالوا: هذا عثمان رضي الله عنه خليفة راشد صحابي كبير مشهور توضأ وجاء يصلي. قال: طيب، هذا عمر أنكر عليه وقطع خطبته وقال، لكن جاء في صحيح مسلم أن عثمان رضي الله عنه كان يغتسل في كل يوم، في كل يوم يغتسل، ولعله تأول فكان قد اغتسل كعادته لكل يوم فاكتفى بهذا الغسل عن أن يغتسل مرة أخرى لصلاة الجمعة، واقتصر على ماذا؟ على الوضوء، وبقي القول بوجوب غسل الجمعة، وصنيع المؤلف يذهب إلى مجرد الاستحباب، فقال: ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل. وممن قال باستحباب استدل بما؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم قارن الاغتسال بالسواك والتطيب ليوم الجمعة، وقالوا هذه الأمور مستحبة، فكون ذكر الغسل والطيب والسواك ليوم الجمعة فهذه أمور مستحبة، فلما قرن الغسل مع السواك والتطيب دل على أنه مستحب. وأجيب بأن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، سبق ذكرنا هذا، كون الشيء يقترن بغيره لا يعني إيش، لا يدل ذلك على أن الحكم واحد في جميعها، مع أن هناك من قال بوجوب الطيب والسواك ليوم الجمعة، فليست المسألة موضع إجماع. على كل حال، وإن كنا في أزمة مياه وعساها تفرج قريبا إن شاء الله، على المسلم ألا يستهين بأمر غسل يوم الجمعة، فيغتسل ويبكر ويغتسل ليستعد لصلاة الجمعة. أظن اليوم الوسائل الحديثة يعني ما تجعل واحد يعني يأخذ وقتا طويلا ليغتسل. يمكن سابق الناس على ما يزعب الماء، على ما يسخن الماء، على ما ها صح، يمكن طويلة عريضة. اليوم ما شاء الله افتح في بعضهم شيء، لا الحين أكثرهم أرفعتي ولا جايك حار وبارد، طبعا حار على يسار فالأمر يسير ومتيسر والحمد لله رب العالمين. يعني نسأل الله أن يعيننا على شكر نعمته. طيب، قال ويتطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب ويعجبه الطيب ويحرص عليه ويرشد إليه، وهو سنة متبعة. لذلك يستحب التطيب مطلقا، ويتأكد الاستحباب لصلاة الجمعة، وأن يمس الإنسان من طيب أهله فيتطيب بما يسر الله له ولو بشيء يسير. وهذه مسألة الحمد لله لا تكلف شيئا. طيب، قال ويلبس أحسن ثيابه، كل ذلك استعدادا لصلاة الجمعة كذلك، ويبكر إليها. التبكير واجب إلى الأذان، إلى أن يصعد المنبر، مستحب لكن إيش إلى قبيل أن يصعد المؤذن الإماء أو الخطيب المنبر. إذا دخل دخلت الملائكة وطوت الصحف، فعينئذ لا يكتب. هذا دليل على أن الذي يتأخر لا سيما تكاسر منه، فهذا لا يزال يتأخر عن الجمعة حتى يؤخره الله يوم القيامة. والذي يتأخر عن الخطبة يحتمل أنه سيتأخر حينئذ عن الصلاة، والذي يتأخر عن الصلاة يحتمل أنه سيصلي جمعة ويتركها جمعة، والذي يفعل ذلك يخشى عليه أن يترك صلاة الجمعة، وحينئذ لا يزال أقوام يتأخرون عن صلاة الجمعة أو يدعون الجمعات حتى يختم الله على قلوبهم، نسأل الله العافية. فالأمر جدا خطير، ولكن يستحب أن يبكر، والتبكير أن يأتي بالساعة الأولى بعد صلاة الفجر. وهذا رأيته في بعض الشيبان في القصيم في عنيزة، بعد صلاة الفجر يصلون في مساجدهم ثم يأتون إلى صلاة الجمعة بعد صلاة الفجر مباشرة، يمسك الصف الأول. طيب، قال وفي الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. إذا قلت له أنصت يعني هو يتكلم، كلم فلان وعلان، إذا قلت له أنصت، أو هل هذه كلمة تعبدية ولا معقولة المعنى؟ يعني لو قلت له مثلا أسكت، ها نفس الحكم يا أخي؟ ما قلت أنصت، قلت أسكت، هل نفس الحكم؟ قلت له بس، ها نفس الحكم؟ إذا قلت له أي كلمة بأي لغة تكلم بها حتى لو قلت صح أو أسكت أو أصمت أو استمع أو لا تشوش علينا أو شرب، كل ذلك إيش؟ أيضا هذا يعتبر لغو. كل ذلك يدل على ماذا؟ أو هذا يدل على ماذا؟ على أهمية الإنصات. إذا تقول أنت أسكت، تقول مشغلك، أنت كذا وأنت كذا، صعد فوضى. سكوت تام للاستماع إلى الخطيب. وإذا قلنا قد شرع للمأموم أن يستمع الخطيب وينصت، إذا شرع الإمام أن يتكلم بما ينفع المأمومين، لا يتكلم بكلام بعيد عن واقعهم، بعيد عن أخلاقهم، بعيد عن ما يهمهم، بعيد عن ما هم مقصرون فيه. هذا أيضا خطأ، وهذه مسؤولية الخطيب أن يختار ما ينفع المصلين. أتكلم بأمور بعيدة حتى أن البعض أو يجعل عنده شعور بأنه غير مقصود بهذا الكلام، هذا ما ينطبق عليه. الإنسان دائما يرى الكلام ما هو مقصود فيه ولا ينطبق عليه، يعني يأخذ راحته، مهما يغضب الخطيب، مهما يرفع صوته، مهما يوعظ، هالكلام لست أنا المقصود فيه، لكن عليك أيها الخطيب أن تسمع الناس الكلام الذي يهمهم والذي يعني يرفع درجاتهم والذي ينبههم والذي يوعظهم والذي يحذرهم والذي يرغبهم، فهذا أمر مهم جدا. طيب إذا لغى، جاء في الحديث أنه ومن لغى فلا جمعة له، لا جمعة له يعني لا أجر له على تلك الجمعة، أو لا جمعة له كاملة، وليس المراد باطلة، إذ لو كانت باطلة لزمه ماذا؟ أن يعيدها ولو ظهرا، صح؟ ولكن إذا لغى فلا جمعة له يعني ينقص أجره، لا جمعة له كاملة. ومن ذلك أيضا إذا مس الحصى، إذا انشغل بالحصى بالأرض، ويقاس على ذلك كل ما قد ينشغل به، فالواجب أن لا ينشغل بغير الاستماع إلى الخطبة. وهذا الاستماع الواجب يدل على وجوب تحية المسجد. كيف؟ لأن المأموم مأمور أن يستمع، فكيف يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويصلي ركعتين؟ فما أمره أن يصلي في الوقت الذي يجب عليه أن يستمع إلى الخطيب إلا لأن ركعتيه يستحيي المسجد واجب. لذلك يقول: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. متفق عليه. سميت هذه الصلاة صلاة ايش؟ تحية المسجد. لا تجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله أنها سمها تحية المسجد، لكن العلماء اللي هم ورثة الأنبياء صنفوا ورتبوا واصطلحوا، فقالوا: هذه الصلاة التي لا يستبيح المصلي الجلوس حتى يصليها نسميها تحية المسجد. بدعة هذه؟ ليست بدعة، هذه مجرد تسمية. ولا بد أن نعرف أن هذه التسميات وهذه الاصطلاحات إذا كانت مستنبطة من الكتاب والسنة لا بأس بها، لأن بعض الناس يشغب ويلقي بالشبهات، كما يقول بعضهم، يقول: أتحداك أن تجد رجلا قبل ابن تيمية رحمه الله قال أن التوحيد ثلاث أنواع: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. من قال قبل ابن تيمية هذا؟ قاله رب العالمين، قاله رب العالمين، فقال جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ماذا فعل ابن تيمية وأمثالهم العلماء؟ رب السماوات والأرض وما بينهما، رب السماوات، سموا هذا إيش؟ ربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته، اعبده، سموه عبودية أو ألوهية. هل تعلم له سميا؟ ما له سمي، ما له نظير، ما له مثيل في أسماء في الصفات. فقالوا إيش؟ توحيد الأسماء والصفات. ما صنعوا شيئا ولا ابتدعوا ولا أحدثوا، وإنما أخذوا هذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن أهل البدع والأهواء يبتدعون في الدين ما شاءوا، ويحدثون في دين الله المحدثات، ثم يستدلون على جواز إحداثهم للمحدثات إن إيش ابن تيمية وغير ابن تيمية والعلماء الذين تعتمدون عليهم وتعتمدون أقوالهم وهم عندكم حجة أو عندكم مثلا معتبرون يقولون بكذا وكذا. فالواجب علينا أن نفهم الفرق بين هذا وهذا، بين يأتي إنسان ويصطلح ويرتب ويصنف كل ذاك بناء على الكتاب والسنة، وبين إنسان يحدث بدع ومحدثات من هوى من تلقاء نفسه يشرع مع الله عز وجل. بين هذا وهذا بون شاسع وفرق كبير جدا، واضح؟ لذلك العلماء ما زالوا يصنفوا كتب وأحاديث وفقه وتفسير وأبواب وفصول وفهارس وحواشي ومنظومات، كل ذلك ما زال في نطاق الحق وما زال يخدم العلم وفي ترتيبه في تصنيفه في تسهيل توصيله بعبارة بتبويب بطرق هي أسهل لطالب العلم وأسهل لتناول المعلومة. فقد أحسنوا بذلك إحسانا عظيما وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، فما أجمل أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم رحمهم الله تعالى. دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت، أخذ من هذا السنة بأن من أراد أن ينكر على أحد فليستفسر منه فليستفهم منه قبل أن ينكر عليه. وكم من إنسان وقع في الحرج بسبب ماذا؟ أنه لم يستفصل لم يستفسر لم يتبين قبل أن ينكر أو قبل أن يأمر وقبل أن ينهى، عرفتم؟ وإنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قال للذين جاءوا إلى بيوته عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته فلما أخبروا فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أرقد، وقال الثاني أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنتم الذين بلغني عنكم قلتم كذا وكذا، أنتم الذين قلتم كذا وكذا. فلما تأكد أنهم قد قالوا قام فقال كلمة مشهورة: ألا إني أخشاكم الله وأتقاكم له وأصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال ما منعكم أن تصلي معنا؟ قال صلينا في رحالنا يا رسول الله. وغيره كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر قبل أن ينكر. لكن ثم أمور لا تحتاج إلى استفهام، كما لو كان الأمر معلوم من الدين بالضرورة، لو أن شخصا ما يفعل فاحشة مع امرأة في مكان عام استفسر قال له خوش قاعد تسوي انت، هل انت ولا انت؟ لا، هذا ما يجوز مطلقا. لو ان شخصا ما يشرب الخمر ينكر عليه ولا ينكر؟ ينكر عليه. لو ان شخصا يظلم انسان ويضربه او يشتمه فان حين انت لك ان تنكر ذلك من غير ان تستفهم او تستفصل منه، لان هذا امر ظاهر. لكن شخص ما في رمضان مثلا ياكل او يشرب، ممكن تسأل الأخ مسافر ولا مريض؟ قلت لا لا لا مسافر ولا مريض. إذن لماذا تفطر؟ قال والله اليوم ما له خلق أصوم. لا ننكر عليك، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءت إحدى نسائه صفية بليل وهو في المسجد معتكف فانقلب ليوصلها، فلما رآه رجلان من الأنصار أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، يعني هم أراد أن لا يحرج النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يسير مع امرأة في ظلام في الليل معها، أراد أن لا عدم إحراجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية زوجتي وفي رواية زوجي. فقال يا رسول الله أو عليك؟ يعني هل راح نظن فيك أنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، إن الشيطان يجري من آدم بابن آدم مجرى الدم، خشيت أن يلقي في قلوبكما فتهلك. لو أن الشيطان أوحى إليهم وسوس إليهم أن يشك بالنبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك إيش سبب لهلاكهم والعياذ بالله، كيف يشكون برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أخذ من هذا قاعدة أن الإنسان يذب عن نفسه حتى لا يساء به الظن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها صفية، يعني لو كنت مريضا وتريد أن تفطر وفي رمضان فلماذا تفطر علنا؟ لا أنت على خط مثلا سفر، ولا أنت منوم في المستشفى، واحد منوم في المستشفى على السرير لو أن يتناول ويشرب حتى في وقت الزيارة، لأن إيش ظاهر أنه مريض، أو واحد على قارعة الطريق وموقف ويأكل معلش، لأنه ظاهر أنه مسافر. لكن واحد ليس ظاهره المرض ولا ظاهره السفر يروح يفطر أمام الناس، هذا سيساء به الظن. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها صفية حتى يحمي المسلمين من أن يقعوا في غيبته أو الطعن فيه ونحو ذلك. والمقصود أن هذه السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال صليت، فلما قيل قال لا، قال قم فصلي ركعتين. دل هذا الحديث على وجوب ركعتي تحية المسجد من وجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته ليأمر ذلك الرجل، وما كان ليقطع خطبته وهو مسترسل في الكلام والناس يستمعوا إليه وينصتون إليه ليأمر بمستحب. الظاهر ما قطع خطبته وتوجه لذلك الرجل بالسؤال إلا لأن صلاة الركعتين واجبة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن هذا الرجل مأمور أن يستمع الخطبة، فكونه يؤمر أثناء الخطبة بصلاة ركعتين فلا يمكن أن يقال أنهما إيش مستحبة، فيأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي هذا ركعتين. لذلك لو أن النبي لو أن الخطيب يخطب وقام الناس يتسننون لقيل هذا غير مناسب. يخطب لمن؟ يخطب لك أنت تستمع تقوم تشغل بالصلاة. ليس من المناسب أن يقوم الإنسان يصلي أثناء الخطبة، وليست من السنة أصلا. لكن تحية المسجد هذا لها وضع مستثنى لأنها واجبة. إذا دخل المسجد والإمام يخطب فيصلي أيضا ركعتين. الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف ولا صارف هنا، فقال قم فصلي ركعتين، فدل هذا على وجوب ركعتي تحية المسجد. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوجه الثاني ما عندي الوجه واحد. يقول الوجه الثاني، الوجه الثاني ماذا كتبت أنت؟ نعم، كونه ينشغل عن استماع الخطبة بالصلاة فدليل على وجوب ركعتين. عنده سؤال؟ لا بأس أن يذكر الله في جميع أحيانه، هنا ما في مانع يعني. نعم، لو دعا بدعاء مختصر ما في مانع. كيف؟ لا، المقصود لا يستبيح الجلوس إلا بالصلاة، حتى لو دخل والإمام يصلي الصلاة صلاة العشاء دخل معه خلاص ما يحتاج إذا سلم يقوم يصلي تحية المسجد. عرفت؟ ما يستبيح الجلوس إلا بعد صلاة، سواء أدرك الصلاة أو صلى راتبة أو صلى سنة وضوء أو صلى ركعتين ليستبيح الجلوس. نعم. الجنوب قبل يوم الجمعة هل يغتسل غسلين أم غسل واحد؟ مسألة فيها خلاف، وغسل واحد يكفي، وغسلين أحوط وأفضل. واضح؟ إذا ما اغتسلت صلاتك صحيحة، قلنا هالكلام. إذا ما اغتسلت صلاتك صحيحة، الغسل الواجب مستقل. أبا بكر، تؤمن أو لا تؤمن؟ لا تؤمن. سعد، حكم يجوز، سيد المنافقين يجوز. تقصد المفروض يقول سورة المنافقون. ها المنافقون هنا يعني على الحكاية، وأما سورة المنافقين على أن مضاف إليه مجرور. تفضل. إذا أدركت ركعة صلاة الجمعة فقد أدركت الجمعة، تقضي ركعة واحدة، لكن إذا لم تدرك الركوع الثاني ركعة ثانية تصليها ظهرا. أيوة بعد صلاة الفجر والجمعة. إيه وقت نهي لأي شيء؟ إيه قبل، نعم وقت نهي إلا إذا كان لها سبب. بعد صلاة الفجر كل يوم وقت نهي، سواء جمعة أو غير جمعة، إلا إذا كانت صلاة من ذوات الأسباب. نعم لا الأفضل يوم الجمعة، يقتصر يوم الجمعة. نعم كلام اثناء الأذان لا بأس اثناء الأذان، لأن النهي والإمام يخطب. إذا قال والإمام يخطب، أما بين خطبتين أو اثناء الأذان يتكلم لا بأس. أبا علي لا بأس أن تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسك، يعني بالصوت منخفض بينك وبين نفسك، ولا حرك شفتك، لا ترفع بهما صوتك. نعم. نعم لا بأس به. لا بأس هذا وهذا لا بأس. ما في الله. نعم. طيب لا يعني الوضوء الكامل هذه الرواية أتم، فتوضى وضوء كامل ثم تتنحى وتقصر رجلك. الحديث يبطل صلاة الرجل المرأة الحائض، لو امرأة مرت بين يدي امرأة لا تبطل صلاتها، الله أعلم. نعم غيره. وين كان المحامي؟ نعم المرأة تقطع الصلاة ولو كان المحامي، حتى لو كان جدتك. نعم ما يحصل في الحرم يبطل الصلاة، لما مرت امرأة بين يديك بطلت صلاتك. نعم غيره. ترى الأسبوع الجاي ما في دروس، ها سأكون مسافر إن شاء الله، بكرة في درس الأسبوع الجاي، لا الجمعة ولا السبت ولا أحد ولا اثنين ولا ثلاثة. نعم إذا كان الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه أثناء الخطبة. نعم نعم لأنه ليس دعاء الإمام أصلا ليس من السنة، ما في دليل أن الإمام يدعو دعاء طويل. لأن في دليل أن إيش إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه، لكن ما في دليل إذا دعا الإمام تؤمن عليه. لا إذا عطس ما في دليل يقول أرحمك الله أهديك الله صلى الله عليه وسلم والسلام والرد وكيف حالك شلونك ولا تخلينا بالصوت، ما في هذا كله، ما في يقول واحد الحمد لله ما في حتى في الصلاة. بس هو مبني على دعاء الإمام، دعاء الإمام هو أصلا لو دعا دعاء مختصر معثور يعني جيل عن جيل يدعو دعاء مختصر، لكنه يعني يدعو دعاء طويل استنكره بعض العلماء. مسألة المأموم يأمن مبني على ماذا؟ على الخطيب يدعو، هذا مبني على هذا. عرفت؟ احنا قلنا اصل فعل هذا لا دليل عليه، فكيف يتفرع عنه شيء اخر؟ نعم، ولا اقلاع من القلم يعني فيها كله في الشباب، كل ما قام ترك له قلم ومشى. ايش كثر الاقلام؟ هذا شيء مبسط فيه من الجماعه. اذا كان الغسل واجب نعم، اذا تركه ياثم. نفسها من جنسية صلاة الشروق والضحى، لكن الضحى الأفضل أن تكون قبيل الظهر، والشروق أول الشروق. نعم، تارك مسجد واجبة، تارك ذكرنا الكاميرا الثانية. من كتب الوجوه الثلاثة؟ كتبتم؟ شوف واحد كتب ويكتب لك. زين، عند وليد، غيره إبراهيم، مرور رجل بين يدي المرأة شيء وهو حائض، ما يقطع الصلاة الله يهديك، رجل مر بين المرأة ما تقطع صلاته. ها؟ ما يقاس؟ لا يا حبيبي، إذا قيل للرسول صلى الله عليه وسلم ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر؟ قال الكلب الأسود شيطان. لما خص المرأة الحائض تخصيص ما يقاس. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.